وجلالة قدر من وقع التبايع على يديه علموا أن للسلعة قدرا وشانا، فرأوا من الخسران البين والغبن الفاحش أن يبيعوها بثمن بخس، دراهم معدودة تذهب لذتها وتبقى تبعتها، فعقدوا مع المشتري بيعة الرضوان رضاء واختيارا من غير ثبوت خيار، وقالوا والله لا نقيلك ولا نستقيلك، فقيل إن نفوسكم وأموالكم قد صارت إلينا والآن فقد رددناها عليكم أوفر ما كانت وأضعاف أموالكم معها، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فحيهلا إن كنت ذا همة فقد حدا بك حال الشوق فطوي المراحلا، وقل لمنادي حبهم ورضاهم إذا ما دعا لبيك ألفا كواملا، ولا تنظر الأطلال من دونهم فإن نظرت إلى الأطلال عدن حوائلا، ولا تنتظر بالسير رفقة قاعد ودعه فإن الشوق يكفيك حاملا، فما هي إلا ساعة ثم تنقضي ويصبح ذو الأحزان فرحان جازلا. لقد حرك الداعي إلى الله عز وجل وإلى دار السلام النفوس الأبية، وأسمع منادي الإيمان من كانت له أذن واعية، وأسمع الله من كان حيا فهزه السماع إلى دار الأبرار، وحدى به في طريق سيره فما حطت به رحاله إلا بدار القرار. هل سأل كل واحد منا نفسه عباد الله هل هو يحب الله عز وجل؟ هل طالب نفسه بالعلامات والدلائل على حبه لله عز وجل؟ لا تخدعن، فللحبيب دلائل وعليه من تحف الحبيب وسائل، منها تنعمه بمر بلائه وسروره في كل ما هو فاعل، ومن الدلائل أن يرى متبسما والقلب فيه من الحبيب بلابل، ومن الدلائل أن تراه متفهما لكلام من يحظى لديه السائل، ومن الدلائل أن تراه باكيا أن قد رآه على قبيح فعائلي. هل طلبت نفسك يا عبد الله بالدلائل على حبك لله عز وجل؟ هل فيك علامات لحب الله عز وجل؟ فقد ادعت اليهود والنصارى حب الله عز وجل وقالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، قال الله عز وجل قل فلما يعذبكم بذنوبكم، فإذا أحب الله عز وجل عبدا لا يعذبه. هل فيك علامات حب الله عز وجل؟ فمن الدلائل يا عبد الله أن ترى أن ترضى بقضاء الله وأن ترضى بشرع الله عز وجل، ومن الدلائل أن تكون متبعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الدلائل يا عبد الله ألا تأخذك في الله لومة لائم، ومن الدلائل البذل في طاعة الله عز وجل وفي عبادة الله عز وجل. فكل أحد يدعي المحبة، ولكن هذا القدر من المحبة هل يكفيك في النجاة من عذاب الله وفي الفوز بجنة الله عز وجل؟ كان أحد الصحابة رضي الله عنهم يشرب الخمر فيؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيأمر بإقامة الحد عليه، ثم يشرب مرة ثانية فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بإقامة الحد عليه، فقال بعضهم لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوا فإنه يحب الله ورسوله، فأثبت له النبي صلى الله عليه وسلم محبة لله عز وجل وللرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن هل حبه لله عز وجل كحب أبي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وأكابر الصحابة الذين بذلوا لإعزاز دين الله ورفع راية الله عز وجل، والذين أقاموا صرح الإسلام شامخا عاليا في قلبه حب لله عز وجل وللنبي صلى الله عليه وسلم. فهل يا عبد الله في قلبك حب ضعيف لله لا يكفيك في النجاة من عذاب الله وفي الفوز بجنة الله عز وجل؟ مدح الله عز وجل المؤمنين بشدة حبهم لله عز وجل، قال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، شرك في المحبة، يحبونهم كحب الله. ثم مدح الله عز وجل المؤمنين فقال: والذين آمنوا أشد حبا لله. فمدح الله عز وجل المؤمنين بشدة حبهم لله عز وجل، فحب المؤمنين لله عز وجل أكثر من حب الذين اتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فلا شك أن كل واحد منا في قلبه حب لله عز وجل، بل الذين لا يصلون ولا يزكون والذين يقعون في معصية الله وفي الكبائر عندهم أيضا قدر من حب الله عز وجل، ولكن هذا الحب ضعيف لا يدفعهم إلى مجرد فعل الطاعات والانكفاف عن المعاصي والمحرمات. فهل هذا الحب يكفي عباد الله؟ كل منا يحب الله عز وجل، ولكنه يحب زوجته، ولكنه يحب ولده، ولكنه يحب ماله، ولكنه يحب تجارته. وقد يكون حبه لزوجته ولأخيه ولأبيه ولتجارته ولداره وبستانه أكثر من حبه لله عز وجل وأكثر من حبه للرسول صلى الله عليه وسلم. وقد توعد الله عز وجل أولئك فقال عز وجل فقال الله عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. وفسقهم الله عز وجل بخاتمة الآية فقال عز وجل: والله لا يهدي القوم الفاسقين. بديهية من بديهيات الإسلام صارت مع غربة الإسلام اليوم عباد الله، صارت من الغرائب. ينبغي أن يكون حبك لله وأن يكون حبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يكون حبك للجهاد في سبيل الله أكثر من حب الآباء والأبناء والإخوة والزوجات والأموال، حتى يكون البذل وحتى تكون التضحية. وإلا فكيف يبذل من حبه لولده أو لزوجته أو لماله أكثر من حبه لله عز وجل وأكثر من حبه للرسول صلى الله عليه وسلم؟ كيف ترتفع راية الإسلام من جديد عباد الله؟ كيف يرفرف علم الإسلام إذا كان حبنا لهذه الأعراض الدنيوية أكثر من حبنا لله عز وجل وأكثر من حبنا للرسول صلى الله عليه وسلم وأكثر من حبنا للجهاد في سبيل الله؟ كيف كان حال الصحابة رضي الله عنهم؟ خبيب بن عدي رضي الله عنه لما أسره المشركون وعذبوا عذابا شديدا وقالوا: أتحب أن محمدا مكان إيمانك وأنك معافا في أهلك ومالك. فقال والله ما أحب أنني معافا في أهلي ومالي ويشاك محمد صلى الله عليه وآله وسلم بشوكه أي وهو أيضا معافا في أهله وماله. وفي ذلك قيل أصرت قريش مسلما فمضى بلا وجل إلى السياف سألوه هل يرضيك أنك سالم ولك النبي فدا من الإتلاف فأجاب كلا لا سلمت من الردى ويصاب أنف محمد برعاف. ولما أرادوا قتله أنشأ يقول ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان في الله مصري ما دام في ذات الإله وأن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزعي. بأمثال هؤلاء ترتفع راية الإسلام عباد الله. حرام ابن ملحان رضي الله عنه لما رمي بسهم فاخترقه السهم فجمع الدم على يديه ووضع الدم فوق رأسه وقال فزت ورب الكعبة هؤلاء الذين أقاموا صرح الإسلام والذين بنوا حضارة الإسلام والذين ارتفعت بهم راية الملك العلام. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. العمل يصدق القول وما في أعمالهم مما يصدق تصريحهم بالإيمان. فهل في أعمالنا ما يصدق أقوالنا؟ هل نحن فعلا آمنا بالله عز وجل ولم نرتب ولم نشك في هذا الإيمان؟ وهل بذلنا من أموالنا ومن أنفسنا لإعزاز دين الرحمن عز وجل؟ أين الدلائل عباد الله؟ أين الدلائل في المسلمين اليوم على محبتهم لله عز وجل؟ لا تخدعن فللحبيب دلائل وعليه من تحف الحبيب وسائل منها تنعمه بمر بلائه. فمن العلامات أن يتنعم المؤمن بمر البلاء لأنه يعلم أن الله عز وجل هو ابتلاه. لما أرادوا قطع رجل عروة بن الزبير لما أصابته الأكلة قالوا ألا سقيناك شيئا كي لا تشعر؟ قال إنما ابتلاني ليرى صبري ولما وضعوا المنشار في ساقه ما سمعوا له إلا كلمة حس فلما وقعت قدمه في الطست قال والله ما مشيت بك إلى معصية الله عز وجل. وفي نفس السفرة مات أحد أبنائه وكان له 7 أبناء فقال اللهم لك الحمد كان لي 4 أعضاء فأخذت عضوا وتركت 3 وكان لي 7 أبناء فأخذت واحدا وتركت 6 فإن ابتليت فقد عافيت ولئن أخذت فقد أبقيت. منها تنعمه بمر بلائه وسروره في كل ما هو فاعله. لما مات صلة بن أشيم وابنه محمد ذهب النساء يعزين معاذة العدوية إحدى العابدات من التابعين فقالت إن كنتن جئتن مهنئات فأهلا ومرحبا وإن كنتن جئتن معزيات فارجعنا مأجورات غير مأزورات. منها تنعمه بمر بلائه وسروره في كل ما هو فاعله. ذهب نظر سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أحد 10 الكرام المبشرين بالجنة وكان معروفا بإجابة الدعوة فقيل له ألا دعوت لبصرك؟ فقال قضاء الله أحب إلي من بصري قتل أربعة أبناء للخنساء رضي الله عنها، وما علم في تاريخ البشرية في الإسلام وقبل الإسلام امرأة أشعر منها، فقالت الحمد لله الذي شرفني بقتلهم وأرجو أن يجمعني الله عز وجل بهم في الجنة. وهي التي كانت تنعي أخاها صخرا وكانت تقول يذكرني طلوع الشمس صخرا وأذكره لكل غروب شمسي، ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، وما يبكين مثل أخي ولكن أسلي النفس عنهم بالتأسي. فكلنا يدعي الإيمان وكلنا يدعي محبة الرحمن عز وجل، ولكنه إذا ابتلي ببلاء في نفسه أو في ولده أو في ماله كيف يسيء الظن بالله عز وجل وكيف تركبه الهموم والغموم؟ الله عز وجل إذا أحب عبدا ابتلاه ليسمع تضرعه. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فالله عز وجل يبتلي العباد من أجل أن يظهر فقرهم لله عز وجل وحاجتهم لله عز وجل واضطرارهم إلى الله عز وجل. ولكن منهم من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، وذلك هو الخسران المبين. فكيف نكون مثل هؤلاء الذين إذا كانوا في نعمة ورخاء هم مطمئنون، ولكن إذا ابتلاهم الله عز وجل تسوء بهم الظنون وتذهب بهم الظنون الكاذبة كل مذهب ويخسرون الدنيا والآخرة؟ هل هذا من حب الله عز وجل؟ ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهد قلبه. قال بعض السلف هي المصيبة تصيب العبد فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. العبد تصيبه المصيبة فيعلم أن الله عز وجل هو الذي قدرها. حبه لله عز وجل ورضاه بالله عز وجل يرضى ويسلم. والحيلة فيما لا حيلة فيه الصبر، والأحمق والعاقل يفعل في أول يوم من المصيبة ما يفعله الأحمق بعد أيام، ومن لم يصبر صبر الكرام سلاسل والبهائم. فمن علامات حب الله عز وجل الرضا بقضاء الله، الرضا بشرع الله عز وجل. من علامات حب الله عز وجل اتباع حبيبه صلى الله عليه وسلم، هذه علامة، وهي أيضا سبب لمزيد من حب الله عز وجل، كما قال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني فجعل من علامة حب الله عز وجل اتباع حبيب الله عز وجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال بعض السلف ادعى ناس محبة الله عز وجل فابتلاهم بهذه الآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. قال بعض الصحابة نحن نحب ربنا حبا شديدا فابتلاهم الله عز وجل بهذه الآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فجعل من علامة حب الله عز وجل اتباع حبيب الله صلى الله عليه وآله وسلم، اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمهما ادعى المبتدع حب الله عز وجل فهو كاذب في دعواه، لأنه إذا أحبه اتبع رسوله وأحب رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يحب أحد لذاته إلا الله عز وجل. نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول، كم منزل للمرء يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزلي. فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى؟ نعود إلى أوطاننا ونسلم. من علامة حب الله عز وجل أن يكون العبد رحيما بإخوانه، شفيقا لإخوانه، ذليلا لإخوانه، شديدا على أعداء الله، كما قال الله عز وجل في وصف الصحابة الكرام: أشداء على الكفار رحماء بينهم. فكان بينهم من الرحمة ومن المحبة ومن الشفقة، فكان الواحد منهم إذا رأى أخاه يبكي بكى لبكائه قبل أن يعرف سبب البكاء، فيكفي بكاء أخيه أن يبكي لبكائه، ثم لعله يسأله بعد ذلك عن سبب بكائه. وكانوا في غاية الشدة على الكفار، كما أتى في بعض الكتب السابقة في وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه الضحوك القتال، وضحوك لإخوانه من المؤمنين قتال للكافرين. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين. فأول وصف لهؤلاء الذين يحبهم الله عز وجل والذين يحبون الله عز وجل أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، بخلاف المنافقين الذين يظهرون القوة والعزة الكاذبة، بل هم أذل الناس، يظهرون ذلك للمؤمنين وهم مع الكفار في غاية الذلة والصغار، وفي غاية الخنوع مع أعداء الله، ويظهرون الشدة ويكشرون عن الأنياب القبيحة للمؤمنين. فهذه صفة المنافقين عباد الله، ويعكس صفة المؤمنين الذين يحبهم الله عز وجل ويحبون أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. لا شك أن لنا جولة بل جولات مع محبة رب الأرض والسماوات، نتكلم عن العلامات، ثم نتكلم عن الأسباب العملية التي يرتفع بها حبنا لله عز وجل وإيماننا بالله عز وجل، ونذكر في هذه الخطبة بعض المواقف الإيمانية في حب الله عز وجل، وكيف أن المؤمن إذا أحب الله عز وجل لا يستصغر شيئا بل يبذل كل شيء في سبيل رضا الله عز وجل. والمواقف الإيمانية لحظات صدق وإيمان يتعزز فيها المؤمن بدينه، ويحرص على يقينه، ويعز دين الله، ويرفع راية الله عز وجل فيعزه الله عز وجل، ويرفعه الله عز وجل في الدنيا والآخرة. المواقف الإيمانية مواقف فاضلة شريفة كريمة، ولذا تؤثر عن الشرفاء وعن الكرماء، تؤثر عن الأنبياء وعن العلماء وعن الأولياء وعن الشهداء. لحظات يعز العبد فيها دين الله ويرفع راية الله عز وجل، فيعزه الله عز وجل ويرفعه الله عز وجل، وتبقى مثل هذه المواقف الإيمانية منارات مضية ورايات منشورة على طريق الله عز وجل. كلما رفع المؤمنون رؤوسهم فرأوا هذه المنارات وهذه الرايات التي تختلف في ألوانها وأشكالها وفي قدر ارتفاعها، يزداد المؤمنون صبرا على دين الله وبذلا لإعزاز دين الله عز وجل. وأول هذه المواقف في محبة الله عز وجل موقف إمام الحنفاء وأبي الأنبياء إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والتسليم. هذا الشيخ الكبير الذي رزق ولدا على كبر، والذي بلغ معه الولد السعي وصار ملء السمع والبصر، والله عز وجل يغار أن يجد أحدا يزاحمه في قلب خليله، فيبتلي الله عز وجل إبراهيم الخليل، فيرى إبراهيم في المنام أنه يؤمر بذبح ولده. لو رأى أحد منا في المنام أنه يؤمر بذبح ولده لا يجوز له أن يفعل ذلك، ولكن الأنبياء لهم شأن آخر، فرؤيا الأنبياء وحش، والأنبياء أصدق الناس أقوالا وأصدقهم رؤى، لا تتلاعب بهم الشياطين في منامهم كما تتلاعب بنا. فيرى إبراهيم الخليل في المنام أنه يؤمر بذبح ولده، فإذا به يأتي لولده فيقول يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى، فانظر ماذا ترى. حب العبد لله عز وجل يجعله لا يعز شيئا على الله عز وجل، ولو كان هذا الولد البكر وهذا الولد الذي أتى على كبر والذي بلغ معه السعي. وإن عجبت من الشيخ الكبير الذي نشأ في التوحيد وأعز دين الرب العزيز الحميد المجيد، فعجب من هذا الولد ذرية بعضها من بعض، يقول لأبيه يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. أي محبة في قلب إبراهيم وفي قلب الغلام لله عز وجل. أوامر الله عز وجل تعرض على العقول من أجل أن تقبل أو ترفض، ليس لها إلا الاستسلام والتسليم. والله عز وجل لا يستفيد شيئا من طاعات العباد ولا يتضرر بشيء من معاصيهم، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. استسلم إبراهيم الخليل لأمر ربه عز وجل، واستسلم الولد الحليم، حد إبراهيم شفرته وأضجع ولده بل ذبيحته، وأراد أن يمر السكين على رقبة ولده، فناداه الله عز وجل أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. فالله عز وجل يحب من العباد أن يستسلموا لأوامره وأن يخضعوا لشرعه وأن يظهروا حبهم لله عز وجل. وما يستفيد الله عز وجل شيئا من دماء الهدي والأضاحي، ولا يستفيد شيئا من ذبح شيخ كبير لولده وبكره، ولكن المقصود قد حصل من إظهار محبة الله عز وجل والاستسلام لشرع الله عز وجل. وكان بعض السلف إذا نحر هدية يقول والله لو أعلم أن رضاك عني في ذبح نفسي لك لذبحتها لك. هؤلاء الذين يحبون الله عز وجل ويبذلون لإعزاز دين الله عز وجل، حبهم لله عز وجل يجعلهم لا يعزون شيئا على الله عز وجل. قال بعض المفكرين لما سئل عن تعريف الشهيد، قال الذي يشهد بأن دين الله أغلى من حياته هو لا يشهد بلسانه بل بلسان حاله، هو على استعداد لأن يبذل نفسه من أجل أن يعز دين الله عز وجل. لعمرك إني أرى مصرعي ولكن أعد إليه الخطى، لعمرك هذا ممات الرجال، فمن رام موتا شريفا فذا، فمن رام موتا شريفا فذا. صدق مع الله عز وجل، صدق في الأقوال، صدق في الأحوال، صدق في الأعمال. روى النسائي بسند صحيح عن شداد بن الأوس أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأراد أن يقاتل معه، فوكل النبي صلى الله عليه وسلم به أحد أصحابه، فنشب القتال، فغنم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من الغنيمة، فقسم وقسم لهذا الرجل حديث عهد بالإيمان، حديث عهد بالإيمان. فذهب هذا الرجل بالبراءة الأصلية وبالصدق يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا رسول الله؟ قال: قسم قسمته لك. قال: والله ما على هذا تبعتك يا رسول الله، ولكن تبعتك على أن أرمى بسهم هنا فأموت فأدخل الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يصدق الله يصدقه. فنشب القتال مرة ثانية، فأتي بالرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم والسهم حيث أشار. قد يأتي السهم في منطقة أخرى، ولكن لكمال صدقه ولكمال صدق النبي صلى الله عليه وسلم أتى السهم حيث أشار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله فصدقه. وقال: اللهم إن هذا عبد قاتل في سبيلك واستشهد في سبيلك وأنا شهيد على ذلك. صدق مع الله عز وجل، محبة لله عز وجل، صدق في الإيمان، صدق في الأحوال، صدق في الأعمال. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية وقال على القوم: زيد بن حارثة، فإن قتل زيد فجعفر بن أبي طالب، وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة. وخرجت السرية 3000. فلما اقتربوا من أرض الروم وصاروا في شمال الجزيرة، بلغهم أن 100,000 من الروم ينتظرونهم، وانضم إليهم 100 آخرون من العرب المستعربة في شمال الجزيرة. فقال بعضهم: نكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نخبرهم بعددنا وعدد عدونا، نخبره بعدد عدونا. فشجعهم عبد الله بن رواحة وقال: إن الذي تكرهون للذي تطلبون، النصر أو الشهادة. فخرجوا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. أما زيد بن حارثة فشاط في رماح القوم، وأما جعفر بن أبي طالب الفارس الثاني والقائد الثاني على هذه السرية، فاقتحم على فرس له شقراء ثم عقر الفرس، أي ضرب رقبة الفرس وفي وسط الكفار، ويقولون: هو أول من عقر في الإسلام، حركة بطولة وشهامة وشجاعة. فعقر الفرس وهو يقول: يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، علي إلا قيتها ضرابها. وأخذ يقاتل حتى وجدوا به 90 ما بين طعنة ورمية ورمح وضرب بسيف، 90. وقطعوا يديه، كان يحمل الراية بيمينه فقطعوا يمينه، فأخذها بشماله فقطعوا شماله. ويقال إن رجلا اختلطه بالسيف نصفين. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل أبدله بذراعين جناحين في الجنة. فهو جعفر الطيار رضي الله عنه ابن عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أخذ الراية الفارس الثالث والقائد الثالث عبد الله بن رواحة، فتردد بعض التردد، ثم قال: أقسمت يا نفس لتنزلن أو لتكرهن، ما لي أراك تكرهين الجنة، هل أنت إلا نطفة في شنة؟ وقال: يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذه حياض الموت قد صليتي، وما تمنيت فقد لقيتي، إن تفعلي فعله ما هديتي. وقاتل حتى قتل رضي الله عنه. فأخذ الراية سيف من سيوف الله خالد بن الوليد رضي الله عنه، فجعل الميسرة ميمنة، والميمنة ميسرة، والمقدمة مؤخرة، والمؤخرة مقدمة، وجعل فرسان يثيرون التراب خلف السرية. فتوهم الكفار أنهم قد أتاهم مدد وهم يكبرون، فانهزموا وانسحبوا. فرجع خالد بالجيش إلى المدينة، النبي صلى الله عليه وسلم يجلس في مسجده. لا أقول يخبر على الهواء، بل أقول بالوحي الصادق من السماء. يقول: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب،